أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بسبب العمل كمن يعمل طبيبا أو ممرضا استنادا على حديث جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، جزاكم الله خيرا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. قال بعض العلماء: المراد به الجمع الصوري، وهذا هو أقوى الأوجه في تفسير هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاها، ثم دخل وقت العصر فأقام وصلاها. وبناء على ذلك الصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة فعلت في وقتها، وقد أمر بهذا الجمع من كان معذورا كالمرأة المستحاضة، فقال لها: إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، فهذا يسمى بالجمع الصوري، ويفعله الأطباء ونحوهم ممن يحتاج إليه. فلو كان الأطباء عندهم حالات يحتاجون لكسب الوقت في علاجها يعالجونها، حتى إذا كان آخر ويؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها، حتى إذا انتهى بقي بقدر ما يؤدون الصلاة صلوا الظهر ثم أقاموا وصلوا العصر. وهكذا في صلاة المغرب يؤخرون المغرب إلى آخر وقتها حتى يصلوها، فإذا انتهوا منها دخل وقت العشاء فصلوها. وهذا ينفي الحرج، لأنهم إذا فعلوا ذلك في المسجد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون انتفى عنهم الحرج، لأنهم جمعوا في ذهاب واحد ورجوع واحد بين صلاتين، لأن الأصل أن يذهبوا لكل صلاة بذهاب ورجوع، فإذا جمعوا بين الصلاتين انتفى عنهم التعب والعناء والحرج من هذا الوجه. وفسر بعض أئمة السلف قوله من غير خوف ولا سفر بأن المراد به الجمع من أجل المطر، لأن الرواية القوية من غير خوف ولا سفر، ورواية من غير خوف ولا مطر أضعف من رواية من غير خوف ولا سفر، فيقول إن هذا الجمع المراد به الجمع في المطر، لأن غير الخوف والسفر هو المطر، وهو من الأسباب الموجبة للجمع، وعليه فيكون دليلا على مشروعية الجمع في حال المطر، كما هو مذهب المالكية والحنابلة من حيث الجملة، لأن المالكية يرون عمومه للظهرين والعشاءين، والحنابلة يرون الجمع في المطر خاص بالعشاءين فقط وهو أقوى، لكن من حيث الأصل يعتبرون هذا الحديث حديث ابن عباس المراد به الجمع في حال المطر، ويكون الرواية المعتمدة وهي الصحيحة والأشهر كما جزم به الحافظ ابن حجر من غير خوف ولا سفر، وغير الخوف والسفر مما يبيح الجمع هو المطر، فأصبح الحديث محتملا. أما لو أخذ الحديث على ظاهره أن الإنسان يجمع بين الصلاتين من غير عذر، فمعنى ذلك أن عندنا ثلاث صلوات، فيصلي الظهر والعصر مع بعضها، ويصلي المغرب والعشاء مع بعضها، وحينئذ تكون عندنا ثلاث صلوات، والواقع أن النصوص في الكتاب والسنة ألزمتنا بخمس صلوات، وأن لكل صلاة بداية ونهاية. ولذلك ثبت في الصحيح أن جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وصلى به يومين قال: يا محمد، الوقت ما بين هذين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة الرجل الذي سأله عن مواقيت الصلاة، قال: صل معنا هذين، أي هذين اليومين. فلما صلى في اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم صلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: الوقت ما بين هذين. فألزم الكتاب في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ألزمت أدلة الكتاب وأدلة السنة بالمواقيت. وحديث ابن عباس يعارض هذا، لأنه يجعل الخمس صلوات ثلاث صلوات كما ذكرنا، ويجوز الإنسان يجمع من دون عذر. ومن هنا نقول إن الأصول التي دلت عليها إن الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة مقدم على هذا الحديث من هذا الوجه، إذا حمل على أنه يجمع من دون عذر. وأما إذا حمل على الجمع الصوري فلا إشكال، أو حمل على الجمع في حال المطر فلا إشكال، والله تعالى أعلم. يقع هذا بعض الأحيان، يكون هناك اجتماع في أمر مهم، ولو أن هؤلاء المجتمعين قاموا أثناء اجتماعهم تقطعت أمورهم ورجعوا مرة ثانية فحصل عليهم الحرج، وهذا ما وقع لابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يخطب كما في الصحيح، كان يخطب إبان إمارته في الكوفة، وكان واليا على الكوفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يخطب في أمر مهم، فقام له رجل وقال الصلاة فسكت عنه، ثم استمر في خطبته فقال قام له مرة ثانية وقال الصلاة فأعرض عنه، فقام في المرة الثالثة وقال الصلاة، فقال عبد الله بن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا إغلاظ من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الإنسان لما يكون عند إنسان من أهل العلم أو مع من هو أعلم منه ويذكره في الأمر البديهي المعروف عليه أن يتأدب وأن يعلم أن عند العالم أو عند من هو أعلم منه عذر، وأن لا يخاطب مخاطبة العوام. فلما قال له المرة الأولى الصلاة فأعرض عنه، كان من المنبغي أن يفهم أن هناك عذر لابن عباس رضي الله عنهما، فلما كرر ذلك قال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، فبين رضي الله عنه أنه يريد أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بحيث يصليها فيدخل وقت العصر فيضيف العصر، فالصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها، وهذا هو الذي عليه الجمهور، والله تعالى أعلم.